بعد العطاس أو الاستعادة من الشيطان هل تشرع في الصلاة؟ نعم في الصلاة وخارجها استعادة أيضا لا معنى يعني من جنس الصلاة هل يشرع النساء التنبيه أحسن الله هل يشرع النساء التنبيه رفع الصوت التنبيه بينهن كل واحدة ترفع صوتها بقدر ما تسمع حولها من نسائها صلى الله إليك إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة هل يلزمها الرجوع للبيت طواف الوداع إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء إذا طهرت أحسن الله إليك ولو طهرت ما دام فارقت البلد الحمد لله قبل مفارقة البنيان مم. إذا طهرت هل يلزمها الرجوع للطواف ما يلزمها الرجوع